بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك؟ فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي. أفاد هذا الدعاء العظيم أن الإيمان زينة عظيمة، وحلية بهية، وحلة جميلة، من وفق للتحلي بها والتجمل والتزين فقد وفق لأعظم الزينة، وسعد في دنياه وأخراه، إذ هو الزينة الحقيقية والحلية التي لا نظير لها ولا مثيل. ومن عري عن هذه الزينة فإنه فاقد للجمال، وإن كان متحليا بأبهى الحلل وأحسن الثياب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف نعمة اللباس وإنزاله للناس ليكون لهم زينة وسترا وجمالا، قال عز وجل في ذلك السياق الكريم: ولباس التقوى ذلك خير. إذ إن لباس التقوى وحلية الإيمان هو الحلية الحقيقية والزينة التامة الكاملة، التي من فقدها فقد الخير والفضيلة، وفقد الحسن والجمال. فأي جمال يتصور بدون إيمان؟ وأي حلاوة وحسن تتصور بدون تقوى الرحمن سبحانه؟ نعم، قد تكون هناك مظاهر زائفة وأمور يفتن بها الناس، ويظنون أنهم بها على أكمل زينة وأحسن حلية، إلا أن الفاقد لزينة الإيمان وحلاوته يكون فاقدا للزينة الحقيقية والجمال الحقيقي. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأن أكرمهم بهذه الزينة وجملهم بهذه الحلية، وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوبهم ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدونها في قلوبهم. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والشاهد قول الله عز وجل: وزينه، أي الإيمان، في قلوبكم. فأصبح قلب المؤمن الذي من الله سبحانه عليه بذوق هذه الحلاوة وشهود هذا الطعم والهناءة بهذه اللذة يجد هذه الزينة في قلبه، ويحس أن هذه الزينة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها وأكرمه بأن جعله من أهلها هي الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي. فلا يغتر بالمظاهر الزائفة التي تكون لأناس معوقا وصارفا عن تحقيق الإيمان وتتميمه وتكميله، بل لقد آل الأمر ببعض الناس إلى أن أصبحوا في البحث عن الزينة الموهومة يخالفون شرع الله ويعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون الفطرة السليمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، وهم في توهمهم الخاطئ يظنون أنهم بذلك يحققون الزينة والحلية لأنفسهم، وأنهم يكتسبون بذلك حسنا وجمالا، وهيهات أن يكتسب الجمال بعصيان الرحمن، وأن تنال الحلية بمخالفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والحق أن هؤلاء يعيشون أوهاما زائفة وظنونا فاسدة وتحولات في الفطر القويمة والعقول المستقيمة. والعاقل يبني حليته وزينته في ضوء ما حد له في شرع الله المطهر وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في الدعاء المتقدم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فسأل عليه الصلاة والسلام ربه هذا السؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد النبيل، وهو التزين بزينة الإيمان والتجمل بجمال التقوى ولباس التقوى، ذلك خير. وهذا التزين والتجمل بحلية الإيمان وزينته يتطلب من العبد الموفق مجاهدة للنفس واستعانة بالرب عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيجاهد نفسه على التحقق بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ساعيا في تكميل زينة نفسه وتتميم جماله الظاهر والباطن بتحقيق ذلك، وهو في كل ذلك يطلب من الله مده وعونه سبحانه. وزينة الإيمان هي زينة تتناول ظاهر العبد وباطنه، فهي زينة للقلب بحقائق الإيمان وأصول الدين، وأعظم ذلك أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله وتقوم عليها هذه الزينة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهي أصول وأسس يقوم عليها هذا الجمال العظيم والزينة العظيمة، زينة الإيمان. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أسس يبنى عليها هذا الجمال العظيم، وتقوم عليها شجرة الإيمان التي لا أزين منها ولا أحسن، فقيامها على أصل ثابت منه تتفرع الفروع الجميلة البهية الحسنة، فروع الإيمان، وهي أنواع الطاعات وصنوف القربات التي يتقرب بها المسلم لربه عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي الثمار الجميلة الحسنة البهية التي يجنيها المؤمن، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا يزال المؤمن يجني من ثمار هذه الشجرة الجميلة البهية في كل وقت وحين في دنياه وأخراه، من سعادة وراحة قلب وقرة عين وهناءة نفس وسعة رزق وذهاب هم وزوال غم إلى غير ذلك من الثمار في هذه الحياة الدنيا، وثواب الآخرة خير وأبقى. وأما الظاهر فإن تزينه وتجمله بزينة الإيمان إنما يكون بلزوم فرائض الدين وواجبات الإسلام والشرائع التي أمر بها العبد، وفي مقدمة ذلك مباني الإسلام الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإن هذه الأعمال المباركة والطاعات العظيمة هي في الحقيقة زينة للمسلم وجمال، إضافة إلى كونها سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. فالصلاة نور لصاحبها وبهاء وحسن، وكذلك عموم الطاعات لا يزال العبد يزداد بها حسنا وبهاء، بخلاف المعرض عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن الخطيئة والمعصية والبعد عن طاعة الله سبحانه ظلمة في الوجوه ووحشة في الصدور، وكذلك النكوص عن شرع الله سبحانه بممارسة البدع المحدثات يسبب هذه الوحشة والظلمة. ومن زينة الإيمان وحليته زينة اللسان بذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وكذلك من الجمال العظيم عناية المسلم بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالتحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرفيعة، فإن كل من يخالطه يحس بهذا الجمال ويلمس هذا الحسن الذي يكسو من كان متحليا متجملا متزينا بأخلاق الإسلام الفاضلة. وقد أتى نبينا عليه الصلاة والسلام بالآداب الكاملة والأخلاق الرفيعة الفاضلة التي تسمو بصاحبها في عالي الدرجات ورفيع الرتب، إضافة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لذوي الأخلاق الرفيعة من أجر عظيم وثواب جزيل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مما هو داخل في هذه الزينة، زينة الإيمان وجمال هذا الدين، بعد العبد عن المنكرات وبعده عن المحرمات. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده شيئا إلا لما فيه من المضرة عليهم في العاجل والآجل، فالمعصية وإن مالت إليها النفس وتطلعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوفت للوقوع فيها، هي في الحقيقة هلكة للإنسان في دنياه وأخراه، وإذهاب لبهائه وحسنه. وإذا خطأ في المعصية خطوات، كان بكل خطوة يخطوها في المعصية يفقد حظا ونصيبا من زينة الإيمان وجماله بحسب ذلك. وكما أن الإيمان هو الزينة الحقيقية، فهو الجالب للزينات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.